هو جاي الاثنين مع بعض يا بنات عشان كده الطيب. خلينا نكمل هذا الطيب برضو من سبحان الله، لانه لعل في دي رساله، يعني ان الاثنين يجتمعوا النهارده في رساله موجهه لينا، ان احنا حياتنا بقى فيه حاجات كتير مش طيبه جدا جدا، فلعلنا كده نعود الى الله عز وجل نبدل حياتنا وتبقى حياتنا طيبه ومعاملتنا طيبه وسلوكياتنا طيبه واقوالنا طيبه وافعالنا طيبه وبيوتنا طيبه، ولادنا تتبدل حياتهم وتبقى حياتهم طيبه. الطيب كما ورد كما ذكرت سبحان الله، يعني وذكرنا في انه لبناتي كما جاء في المختصر، انا وسعت لكم المختصر لان جبت لكم تاني من كتاب تاني اللي هو كتاب اللي هي برضو الاسماء الحسنى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها لعبد العزيز بن نصر الجليل، ثلاث كتب دول. زي ما قلنا مقدس منزه عن النقائص والعيوب كما ذكرنا، ولذلك لما نقرا هي دي اللي انا عايز اقولها لكم، يعني بقول لك ينتظم تقرير هذا المعنى والدلالة على اسم الطيب قول المصلي في صلاته لمؤذن الخشوع التحيات في التشهد والطيبات. يعني ايه الطيبات؟ قال لك يقول ابن القيم فيها، يقول ابن القيم رحمة الله عليه وكذلك قوله والطيبات صفة الموصوف المحذوف، أي الطيبات من الكلمات والكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده. عشان كده بتقولي التحيات لله والصلوات والطيبات لله، يبقى كل حاجة طيبة من كلام من فعل من صفة من أسماء لله وحده، فهو طيب وأفعاله طيبة وصفاته طيبة وأسماء طيبة واسمه الطيب لا يزر عنه إلا طيب ولا يصعد إليه إلا طيب والعمل الطيب يعرج إليه، فالطيبات كلها لله وحده مضافة إليه صادرة منه تنتهي إليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. حديث رقية المريض هو يقول الكاتب أيضا، الكاتب اللي هو عبد الرزاق البدري يقول في حديث في نفس الاسم الطيب المفصل يعني، وفي حديث رقية المريض الذي رواه أبو داود وغيره أنت رب الطيبين، أنت رب الطيبين ولا يجاوره من عباده إلا الطيبون، يا رب اجعلنا في جوار، ولا يجاوره من عباده إلا الطيبون كما قال أو يقال لأهل الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقد حكم سبحانه في الشرع والقدر أن الطيبات للطيبين كما قال ربي في كتابه، فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق فالكلمات الطيبة والأفعال الطيبة والصفات الطيبة كلها لمن؟ لا يستحقها أحد سواه، بل ما طاب شيء قط إلا بطيبه، فيش حاجة في الدنيا إلا بطيبته سبحانه. فطيب كل ما سواه من أثار طيب، يعني لما تيجي تقولي فلان اللي طيبة ده أثر من الآثار اللي ربنا أطلع على العبد، ده فضل من ربنا إدهولك، ده كرم من كرم ربي عليك إن جعلك إن طيبك. ولذلك هنا قوله صلى الله عليه وسلم الحديث المتقدم إن الله طيب لا يقبل إلا طيب يدل على أنه سبحانه وتعالى لا يقبل من أعمال والأقوال إلا كان موصوفا بالطيب. وكذلك الكسب قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وقال والدين الحنيف كل دين طيب عقيدته أحكامه آدابه، فالعقيدة فيه ترجع إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكل ذلك صحيح طيب سبحان الله. لما تعرفيها تطيب به النفوس، لما تعرفي هذا الأمر تطيب النفوس معرفة العقيدة الصحيحة، بل المتمسك بهذه العقيدة هو أطيب الناس حالا في الدنيا وفي الآخرة. وقسم ربي سبحانه وتعالى من الكلام ما هو طيب وما هو خبيث، فقال ربي سبحانه ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وقال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة تمسك من فوق الأرض ما لها من قرار. يبقى قسم الكلام إلى كلام يمكن يكون طيب وكلام يمكن يكون إيه. لما تيجي تتكلمي تقولي مثلا أنا بتكلم الكلام اللي أنت بتتكلمي ده خبيث ولا طيب؟ لو طيب هيرفع لك، لو خبيث نسأل الله العفو والعافية. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، ووصف المؤمنين بالطيب فقال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وقال وإن الملائكة تقول عند الموت خرجي أيتها النفس النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. اللهم ارزقنا الطيب. الملائكة تقول للنفس لما تيجي تخرج، روحها لما تيجي تخرج، يقول تقول الملائكة عند الموت أخرجي أيتها النفس، اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في جسد طيب. لما يجي الإنسان يكون طيب ويموت تخرج روحه طيبة، أنت كنت في جسد طيب، اخرجي أيتها النفس الطيبة، اخرجي أيتها الروح الطيبة. كما رواه أحمد بن ماجه. وإن الملائكة تسلم عليهم عند دخول الجنة ويقولون لهم طبتم فادخلوها خالدين. ورد أيضا في الحديث أن المؤمن إذا زار أخاه المؤمن في الله، رحت زرت أختك في الله، تقول له الملائكة طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أنت طيب، أنت رايح لأختك ليه؟ رايحة لأختك تزوريها في الله، طبتي وطاب ممشاك وتبوأت مكانك في الجنة، لك مكان في الجنة بهذه الزيارة، سبحان الله. ولذلك قيل فالمؤمن كل ما فيه طيب لسانه وجوارحه وقلبه، وهذا ثمرة الإيمان وتكون داخلة في اسمه الطيب. ولما طاب المؤمن في هذه الدار بعقله، ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الطيبين الملائكة تتوفاهم الملائكة طيبين، اللهم ارجوكم وإياكم. وعقب هنا بالنهوزة ما ذكرنا في دخول الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة كما قال. ومن جاء من أهل الإيمان يوم القيامة يحمل ذنوبا وخطايا وأوزارا لم يذهب عنه أسرار في هذه الدار بالتوبة والاستغفار، فإنه إذا لم يعف عنه ربي يحبس على الجنة حتى يطهر. طيب، فإذا لم يطهر أو يطهر الموقف وأهوال الموقف وشدة الموقف فلا بد من دخوله النار مؤمن، لكن هيدخل النار لأنه لسه لم يطهر بعد، لأن الجنة لا يدخلها إلا طيب. فإن لم يدخل في الموقف العظيم يدخل النار ليخرج خبثه ويتطهر من درمه ووسخه ثم يخرج منها يدخل الجنة. وأما الكافر فليس له يوم القيامة إلى النار خالدين فيها أبدا ما شاء ما دامت السماوات والأرض كما قال ربي سبحانه وتعالى. فهي يقول ربي ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فارجمهم جميعا فاجعلوا في جنة، يخلي الطيبين مع بعض. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، الطيبين داخلين مع بعض والخبيثين جماعات هناك في النار. أسأل ربي أن ينجينا. ولذلك قيل فالدور ثلاثة، دار الطيب المحض، دار الطيب المحض دار للطيبين بس، وهي لمن جاء بطيب لا يشوبه خبث وهم المؤمنون الكمل. ودار الخبث المحض وهي النار والعياذ بالله لمن يأتي بالخبث لا طيب فيه وهم الكفار. ودار لمن ما هو خبث وطيب وهم عصاة الموحدين، فهؤلاء إذا دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها أبدا بل يعذبون بقدر أعمالهم ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة بعد أن يطيبوا أو يطيبوا، فلا يبقى بعد ذلك منهم أدران. دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. وأسأل ربي أن يرزقني وإياكم دار الطيبين وأن يرزقني وإياكم فردوسي الأعلى من الجنة. أقول قولي هذا، سبحانك اللهم وبحمدك.